الرحمن الرحيم. ثم من رب ثم عبس عبس ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نرق ثم عبس وبسط ثم عبس وبسط ثم أدب واستكبر فقال الفاتحة.